والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم وصول الفقه، وسننتقل إلى النوع أو القسم الثاني من أقسام أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي، وعنوله الشيخ رحمه الله تعالى بخاتمة، وكأنه يشير إلى أن هذا القسم بالإضافة إلى القسم أو بالنسبة إلى القسم الأول نوع تتمة وليس هو الأصل، في حين أننا سنرى أن لله تعالى في كل شيء حكمان، بل حكمين: حكم تكليفي وهو الأمر أو النهي، الأمر بشيء والإلزام به أو الندب إليه، والنهي عن شيء وتحريمه أو كراهته من حيث الفعل والترك، وحكم الآخر جعل علامة لهذا الأمر أو لهذا النهي. متى ما وجدت هذه العلامة وجد الطلب وتحقق، وذلك كما يسمونه بالحكم الوضعي، هذا الذي سنتحدث معكم الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، صح على ما سبق التنبيه عليه. نعم، انتهينا من الأحكام أو أقسام وأنواع الحكم التكليفي، وكان آخرها الحكم المباح، وهو ما خير الشارع في فعله وتركه. ورأينا أن هناك نوع خلاف فيما لم يرد فيه خطاب بالأمر أو الترك، بمعنى هناك مسألة الأشياء قبل الشرع ما حكمها، فمنهم من يقول إنها على الحظر، ومنهم من يقول إنها على الإباحة، والظاهر أصح دليلا أنها على الإباحة شرعا، ثبتت إباحتها شرعا إلا ما قام الدليل على تحريمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وابتلنا على الناس بما خلقه لهم، وإلى نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ورد حديث منها وما سكت عنه فهو عفو، وأيضا إلى آخر ما جاء، ومنها ما يقول وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين يوما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أي مسألة. ولا أظن أن هذا محل خلاف، يعني من حيث أن دليل الشرع قد قام على إباحة الأشياء المنتفع بها، هذا يكاد بل هو محل اتفاق. كلامه على الجانب العقلي، يعني هل العقل يدرك أن الشرع قد حظر، أو من خلال الأدلة الشرعية حظر ما لم يكن دليل على إباحته؟ في الحقيقة صح أن الأدلة دلت على جواز، بل على انتفاع وإباحة الانتفاع بكل ما لم يكن دليل على منعه، والعقل يدل أيضا على هذا، وقد رأينا بعض الأدلة. أما الذين وقفوا فقد رأينا أن منتهى رأيهم إلى الحظر، لأن الواقف لابد أن ينتهي إلى شيء، والواقف يعني من غير أن يرجح الإباحة فلا يقدم، وإذا فمنتهى رأيه إلى الحظر. أما خطاب الوضع وما سنتحدث عنه الآن، قد تحدث الشيخ عن ذلك بقوله: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. هذا تعريف للخطاب أو للحكم الوضعي: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. هذا تعريف للحكم الوضعي، والمراد بالحكم الوضعي هو هذا، يعني ما وضعه الشارع، ما شارعه الشارع، وضعه علامة على الحكم، إما سببا أو شرطا أو مانعا أو وصف الحكم بصحة أو فساد أو عزيمة أو رخصة إلى آخره، فعرفه بهذا التعريف. لكن خطاب الوضع خطاب الوضع الذي يكون في هذا التعريف، قال لك خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع إلى آخره، مقصود به الخطاب كلام الشارع كما رأينا هناك. الحكم الشرعي هو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا أو وضعا، هو هذا أو هذا القسم. يعني خطاب الشارع يعني كلامه كلامه، وهذا عند الأصوليين والفقهاء يقولون، وبعض الأصوليين يقولون إن الحكم ليس هو عين الخطاب كلام، وإنما هو مقتضى الخطاب، مقتضى الخطاب، فسواء هذا أو هذا المعنى أو المراد واحد. لكن من قال إنه الخطاب قال هذا اصطلاح الحكم عبد الحميد، الحكم الشرعي يعني إما أن يقال فيه خطاب الشارع، وهذا قول عامة أو أكثر الأصوليين، خطاب الشارع يعني كلامه المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فخطابه المتعلق بأفعال المكلفين طلب بمعنى افعلوا ولا تفعلوا، افعلوا على سبيل الجزم فهو واجب، على سبيل غير الجزم فهو مندوب، على ولا تفعلوا على سبيل الجزم تحريم، وعلى ولا على سبيل الجزم كراهة، أو تخيير افعل إن شئت إن شئت فافعل، إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. أو وضعا أيضا خطاب الشارع يفيد أن هذا الشيء وضعه الشارع علامة على الحكم، وهذا اصطلاح أيضا وضعه يعني الحكم الوضع بمعنى الشرع، وضعنا مراد به شرعه بمعنى الجعل، بمعنى الجعل جعله كذا، إذن فهو مجعول شرعا جعله كذا. حتى التكليف يعني الشارع جعله واجبا أو مندوبا أو مباحا أو محظورا، لكن اصطلاح. فالحكم الوضعي هو ما جعله الشارع سببا، ما سببا لحكم أو لحكم تكليفي أو مانع أو شرطا أو مانعا أو كذا. والشيخ قال ما استفيد من خطاب الوضع، أو خطاب الوضع بمعنى الحكم الوضعي، ما استفيد بواسطة يعني، وهو هناك رجح التعريف للحكم عموما بأنه إيه مقتضى، وبناء على ذلك فقال لك ما استفيد من كذا يعني مقتضى خطاب الشارع الذي تستفيد منه وضع شيء على من لشيء، على من لشيء. هؤلاء المتقدمون على نوعين الذين لم يذكروا كلمة أوقع، منهم من لا يرى أن هذه من الأحكام الشرعية يعني لا يسميها حكم شرعي، ويقول هذه علامات يعني متتمات، ومنهم من يدخلها في الحكم التكليفي. الشيخ يقول إن هذه علامات للحكم التكليفي وضعها الشارع ويسميها حكما وغيره، وإما تكليف. نعم الشيخ هنا عنوان لهذا الموضوع عندنا ما قال باسم التال، قال خاتمة، لكن قال خطاب الوضع. خطاب الوضع وسماه خطاب الوضع مقابل لخطاب التكليف، ومشى على نفس التقسيم. نعم فقال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من، معرفا لحكمه. المراد بالوضع كما قلنا هو أن الشرع يعني يجعل أمورا معينة أسبابا أو شروطا أو موانع إلى آخره، لكن قوله هنا خطاب الوضع وهذا كلامنا فيه، ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ كلاهما خطاب الشرع، ما الفرق بينهما؟ من أن كلاهما خطاب الشرع ويدخلان تحت الحكم الشرعي أنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فما الفرق بينهما؟ هو مأمور بتحسين. كلام سليم، هذا كلام الطوفي وكلام الموفق، ليس كلام شراح الموفق وغيرهم، يقولون إن الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن خطاب الوضع لا يدخل تحت يعني تحت قدرة المكلف. هذا كلام صحيح إلى حد ما، ليس على إطلاق، قد لا يدخل خطاب الوضع قد يكون داخلا تحت قدرة المكلف وقد لا يدخل، يكون يعني عندما يجعل الشارع مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة مقدور عليها أو ليس مقدور عليها؟ مقدور عليها مع أنها من خطاب الوضع. وعندما يجعل الحيض مانعا من الصلاة من خطاب الوضع مقدور على الحيض أو مقدور على الحيض؟ هذا من يعني لا تملك المرأة له صرفا إذا حصل. فإذا خطاب الوضع يفترق عن خطاب التكليف، أن خطاب الوضع قد يكون يعني غير داخل تحت قدرة المكلف، أما خطاب التكليف فلا يمكن إلا أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. الفرق الثاني أن المكلف طبعا هذا مبني على الأول، أن خطاب الوضع غير مأمور بتحصيله من حيث هو، غير مأمور بتحصيله من حيث هو، يعني الوقت للصلاة لا يؤمر المكلف بتحصيل الوقت، الوقت شيء لا يدخل تحت قدرة المكلف. الحيض وهو مانع لا، الدين لا يؤمر بتحصيله وإن كان يعني من الأمور التي قد تطرأ على المكلف، وهكذا. فبينهما فرق من حيث القدرة، يعني من حيث أن المكلف خطاب التكليف لا بد أن يكون تحت قدرة المكلف، وخطاب الوضع لا، قد لا يكون تحت قدرة المكلف. نعم. وأيضا خطاب الوضع غير مأمور بتحصيله من حيث هو، من حيث هو، وخطاب الوضع خطاب التكليف مأمور بتحصيله. قد يسأل سائل ويقول طيب كيف مأمور بتحصيله والطهارة شرط في الصلاة وهو مأمور مأمور بها؟ قال ما الجواب على هذا؟ من حيث هو علامة على صحة الصلاة غير مأمور بتحصيله، يعني من علامة عليه، لكن من حيث أنه مأمور به هو، من حيث أنه مأمور به فهو تكليف، ومن حيث أنه لا تصح الصلاة إلا به فهو شرط لها، فهو حكم وضع، يعني حيث تسمية يعني جعله شرط حكم وضع. من حيث أن المكلف مأمور به فهو تكليف، فيعني لأنه داخل تحت قدرة المكلف صح أن يدخل تحت حكم الحكم التكليفي. نعم. قال وإن قيل الخطاب، بل إن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني إلى آخر ما جاء في الحكم التكليفي في الحكم الوضعي، الحكم الشرع عموما، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه إليه في تعريف الحكم الشرعي. ولكن هو عمل يعني كأنه يعني جاء بهذه الصيغة ليرد ويقول إن هذا ضعيف. بهذه الصيغة التعريف ضعيف، والأول التعريف الأول أحسن منه. لكن لما يكون جزء من التعريف للحكم التكليفي الحكم الشرعي عموما، ماذا يقال فيه؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ايش؟ وضعا، بمعنى مثل ما قال ما جعله الشارع علامة على الحكم التكليفي، ما جعله الشارع علامة على الحكم التكليفي. نعم نعم يا شيخ. نعم. شيخ حسن الله عليك. شيخ في قومه خطاب الوضع تسقط فيه شيخ، ألا يكون هذا إشارة أن إذا كان الحكم لأصله تكليفيا كالأمر بالطهارة قد يستفاد منه أيضا أنه شرط من جهة أخرى؟ شيخ في قوله مستفيدة شيخ. لا، هو قوله مستفيدة الحكم هو الآن يعرف الحكم بمعنى مقتضى خطاب الشرع، يعني بمعنى أنه مقتضى خطاب الشرع، التكليفي مقتضى خطاب الشرع بمعنى يعني الإلزام بالفعل أو إلزام بالترك أو التخيير بين الفعل والترك، هذا مقتضى الخطاب. وأما الخطاب نفسه فهو افعلوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. فالذي يعرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي يقول يعني أنه نفس الخطاب أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا هو الحكم. وهذا اصطلاح، واصطلاح صحيح، واصطلاح في العرف العام أيضا صحيح. ولهذا الناس يقولون مثلا هذا حكمي وهذه حجتي وهذه وثيقة، يعني حجتي، والحجة في الحقيقة مضمون الحجة، حجتي يعني الشيء المكتوب، وهذا حكمي والقاضي أصدر حكما، لا بل يعني هذا الحكم عندي في جيبي أو في يدي، يقصد به ماذا؟ ذلك الكلام المكتوب والحقيقة أو المضمون هو ما تضمنه ما اقتضاه ذلك الشيء المكتوب، شيء مكتوب. فالوصوليون نظروا إلى يعني الخطاب نفسه، والفقهاء أو معظم الفقهاء نظروا إلى مقتضى الخطاب، والشيخ مسار على مسألة مقتضى الخطاب، وهذا أقرب إلى المعنى، أقرب إلى المعنى. يعني لما تقول واجب ليس قوله أقيم الصلاة هو الواجب، إنما الواجب الصلاة أو الصلاة واجب. لما نقول إيجاب هنا يعني هل قوله أقيم الصلاة إيجاب أو الإيجاب مقتضى قوله أقيم الصلاة، يعني المعنى المستفاد من أقيم الصلاة. فنظروا إلى هذا وهذا وكلاهما صحيح، والشيخ يمشي على أن الخطاب الحكم هو مقتضى الخطاب، سواء كان مقتضى الخطاب التكليفي مقتضى الأمر أو الإلزام أو بالفعل أو ترك، أو مقتضى الاستفادة، استفادة المستفادة من إيش؟ من الخطاب بأن هذا شيء علم على ذلك الحكم سببا أو وضعا أو سببا أو شرطا أو مانعا. نعم يا شيخ. قال لك في التعريف الأول ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكم، ثم سيأتي ويبين العلم ما هو. نعم. وللعلم المنصوب أصناف، أحدها العلة وهي في الأصل العرض، العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد. نعم نعم عبد الرحمن أحسن تنبيه إلى الحكم. ما فائدة الحكم الواقع؟ قوله لتعذر فائدة لتعذر معرفة خطابه في كل حال، لتعذر معرفة خطابه يعني خطاب الشارع، خطاب الشارع اللي هو التفيد في كل حال. يقول لما تعذر معرفة الخطاب الذي عرفه الأصوليون الحكم التكليفي أنه خطاب الشارع، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، فعلوا كذا إلى آخره، خطاب نصوص. فقال لك يتعذر معرفة النص على كل جزئية من الجزئيات، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يتعذر النص على ما نص عليه الشارع، فلا بد من أجل كون ذلك متعذر، متعذر يعني إيش؟ والذي لا يمكن وجوده، أو نقول متعسر يعني هو الذي يكون وجوده بصعوبة بالغة. فلما كان الحصول على ومعرفة النص الشرعي، النص خطاب الشارع على كل حكم من الأحكام التكليفية متعذرا أو متعسرا، وفي الحقيقة هو متعذر، يعني كل الجزئيات يكون عليها خطاب شرعي هذا خطاب نص، يعني هذا متعذر. وفي المتقدم، وفي المتقدم لم يأتي نص بعينه على كل جزئية بعينها، ما هناك نص العموم نعم نص الشارع، عموم الشريعة لم يأتي بالتنصيص من حيث أنها نص على كل جزئية من الجزئيات، إنما عمومها جاء منه، ما احتاج إلى نص جاء النص عليه. وما لم وما يمكن فهمه ومعرفته من خلال الأدلة العامة والقواعد الكلية، وقد دخل تحت أدلة عامة العمومات والقواعد الكلية، ولهذا جاءت عمومة جاء يعني تميزت الشريعة بشيئين، العموم والمعونة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لو كانت نصا مع ما أراده الله لها من الاستمرار إلى أن تقوم الساعة، لو كان النص على كل جزئية لفعلا تعذر معرفة أدلة الأحكام الشرعية. انظر كم جزئية من الجزئيات منذ أنزل الله هذه الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ثم إلى قيام الساعة، كم تحتاج من النصوص، النصوص لمعرفتها، نصوص ما احتاج إلى نص مثل الفرائض مثل كذا مثل يعني رؤوس المسائل الكبيرة مثل كبائر المحرمات مثل أهم الواجبات، هذه ورد النص. وما يمكن معرفته عن طريق القواعد الكلية والأدلة العامة جاءت درجة تحت الأدلة العامة والقواعد الكلية، وهذه ميزتان للشريعة الإسلامية، العموم لكل جزئياتها والشمول في كل زمان ومكان لجميع الأفراد مع الصلاحية لكل زمان ومكان. والصلاحية لكل زمان ومكان أتت من أين؟ من أن هناك قواعد عامة تدخل تحتها كل ما جد من الحوادث. والصحابة عندما يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى كذا، يعني حتى قضاء الحاجة، يعني به هذا ما احتاج إلى نص عليه نص، وما لم يحتاج إلى نص جاء دخل تحت الدليل العام. فقوله هنا فهنا يقول إن التنصيص على كل جزئية من الجزئيات من الأحكام التكليفية لما كان متعذرا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضع علامة على الأحكام التكليفية يعرف بها تلك الأحكام. فتعرف متى تعرف أن الحكم صحيح؟ يعني متى تعرف أن الحكم صحيح؟ إذا توفرت شروط معينة، فوضع علامات على ما. متى تعرف أن الحكم مثلا يجب عليك أن تؤديه إذا جاءت علامته سببه، إذا وجد سببه. متى تعرف أن يعني العقد مشروط صحيح؟ إذا وجد يعني لكن العقود إذا وجد العقد اللي هو الإيجاب والقبول من المتبايعين في البيع صح البيع، صح قاعدة عامة وانتهى، تطبقها على كل عقود البيوع. لا لكن لو أراد، لو كان المقصود أنه النص على كل عقد من العقود، انظر ماذا يصير، ما الحرج الذي يقع الناس فيه. فقال لك لما تعذر التنصيص على كل أو على كل حكم أو معرفة دليل الشارع على كل جزئية من الجزئيات أو كل حكم من الأحكام التكليفية، وضع الشارع علامات على الأحكام. علامات هي أسبابها شروطها وموانعها، إذا وجد هذا المانع انتفى الحكم، أو ما يأتي من ملائم من ملحقات لها من بيان أنه رخصة أو عزيمة إلى آخر. نعم. قال لك وللعلم المنصوب أصناف. أراد أن يقسم الآن هذا العلم، مستفيدة معرفته، مستفيدة إيش هذا الحكم، مستفيدة بواسطة نصب الشارع علما معرفا له. علما ما معنى، ما المراد به العلم أصلا؟ العلم في اللغة ما هو؟ العلم في اللغة، في اللغة العلامة، العلم الشيء المميز للشيء، العلامة المميزة. وفيه منه مثلا علم الطريق وعلامة الطريق، وهي علامة الطريق عادة تكون أنصاب يعني مرفوعة كذا موضحة لأن مسار الطريق كذا أو مسار الطريق كذا. نعم تكون مأصاب شاخصة يعني من شجارة أو من غيرها تدل عليها. نعم. قال وللعلم المنصوب يعني ما يجعله الشارع علما علامة ومبينة للحكم الشرعي الذي ينصبه الشارع، يعني يظهره ويجعله علامة للحكم الشرعي التكليفي، أصناف يعني أنواع أو أقسام، أنواع أو أقسام. إذا الآن هو يتحدث عن أنواع أو أقسام الحكم الوضعي، أحدها العلة، لم يقل هي كذا وكذا ثم يفصل. وأيضا ابن قدامة في الروضة لم يقل هي كذا إلى آخره، وأكثر الأصوليين يعني لم يحصروها ثم يتكلم عن جزئياتها، ولكنها في الغالب منهم من يعددها ويجعل منها الرخصة والعزيمة إلى آخره، ومنهم من يقتصر على الإيش، السبب، العلة، العلة أولا والسبب والشرط والمعنى، ومنهم من يضيف الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والعزيمة. نعم. والقضاء والأداء هذه أيضا كلها صفات للحكم التكليفي، هي صفات للحكم التكليفي. فمنها من الحكم الوضعي من حيث نوعه، منه ما هو صفات للحكم التكليفي، للحكم الشرعي التكليفي بأنه صحيح أو فاسد أو باطل مثلا، أو أنه رخصة أو عزيمة أو أنه أداء أو قضاء. هذه صفات له من حيث يعني ذاته، من حيث ذاته. ومنها ما هي مقدمات لوجوده، إما أسباب أو علل أو شروط، ومنها ما هي موانع لوجوده وهو المعنى. نعم. فبدأ أخذ في كلام عنها بتفصيل من غير أن يحددها، وهي هذه العلة، السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، ثم يعني القضاء والأداء إلى آخره الذي سيأتي. نعم. وبدأ بالعلة، قال لك أحد هذه الأعلام المفروضة على الحكم الشرعي التكليفي العلة. ما هي العلة في اللغة، وما المراد بها عند أهل العلم علم الفقه والأصول؟ العلة في اللغة المرض، العلة في اللغة المرض، وخاصة بما يتعلق بالحيوان الإنسان ونحوه، ويقال فلان أصابته علة يعني مرض. لأنها لماذا سميت العلة وهي المرض علة في اللغة؟ قال لأنها إيش، تغير حال الإنسان أو حال ما تلحق به من الاعتدال إلى عدم الاعتدال، يعني تغيره إلى عدم الاعتدال. وهي في الغالب، أو أن هذا مصطلح لغوي أيضا كما يقول الشيخ الطوفي في موضع آخر، لا تطلق العلة على المرض إلا بالنسبة للحيوان الإنسان وما إنسان وما كل كائن حي. أما ما يلحق بغير الإنسان غير الحيوان من تغير حال لا يسمونه علة حقيقة، ما يسمى علة حقيقة، يسمونهم أجاج أصابته إلا جاء بهذا المبنى البناية إلا أو كذا من باب المجال. أما في الحقيقة فإنما يطلقون الإلا على المرض، على المرض الذي يلحق به الحيوان إنسانا وغيره. نعم. الجائحة مصطلح خاص أو لفظ له معنى خاص، مع لا يطلق إلا على يعني الضرر العام الكبير يعني. نعم. العيب كلمة عيب. نعم. أما العلة فإنما هي في الحقيقة للمرض، يعني العلة هي المرض، وسمي علة لأنه يغير حال من لحق به، يغيره هل يخرج البدن كما يقول البدن الحيواني عن الاعتداد الطبيعي، والشيخ أشار إلى هذا قال يخرج البدن الحيواني، يشير إلى أن ما يلحق بغير الحيوان لا يسمى في اللغة علة وإنما له اسم آخر. نعم. قال ثم استعيرت، يعني كلمة العلة. قبل هذا نعرف بالعرب، قال لك العلة وهي في الأصل يعني في الأصل اللغوي العرب، والعرب قلنا إنه هو يعني هو المرض العارض، والعرض سواء كان مرضا أو غيره، العرض في اللغة ما ظهر بعد أن لم يكن، العرض الشيء العارض ما ظهر بعد أن لم يكن، وهو عند المتكلمين ما لم يكن بنفسه، ما قام بغيره، ما قام بغيره ولم يكن، ما لا يقوم بنفسه إنما يكون كاللون والكاللون مثلا وهو الطعم والرائحة ونحوها، لا يمكن أن يكون لون من غير شيء، يعني جسم يكون لونا فيه ولا رائحة من غير شيء وهكذا، هذه العرض يسمونها العرض. نعم. فالعرض هو ما ظهر بعد أن لم يكن، وعند المتكلمين ما لم يقم بنفسه أو ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. نعم. قال ثم استعيرت يعني العلة عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسرائر. استعيرت العلة، العلة في الأصل إيش؟ ما تغير، ما اقتضى تغير المعلول أو ما لحقه في الأصل المرض، ولكنها سميت العلة لأنها ما يعني تلحق تغيرها. استعيرت عقلا لماذا؟ قال لما يوجب الحكم لذاته أو لما يلزم منه الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار. عندنا في الواقع في المحسوسات الشيء السليم ينكسر، إذا انكسر هذا الانكسار أو يعني هذا الانكسار يعني نسميه إذا انكسر نسميه منكسر، منكسر يعني لحقه انكسار، لحقه انكسار، ويقولون علة هذا الكسر هي الانكسار، لو لم ينكسر ما كان لو لم يلحقه الانكسار ما كان منكسرا هكذا. فيقولون العلة العقلية ما يعني يلزم من وجودها وجود معلولها، ما يلزم وجودها كالكسر والسواد والتسويد للسواد، تسويد للسواد، السواد اللون السواد الذي ترى حصل بذاته أو بشيء قبله علة له، حصل بعلة، العلة هي التسويد والتبييض للبياض والإحمرار للحمرة وهكذا اللون، يعني لو لم يحصل هذا هذه العلة ما حصل ذلك الأثر، فهذه العلة العقلية يعني ملازمة لمعلولها. فاستعارها أهل المستلمون وغيرهم استعار كلمة العلة من المرض أو الذي يغير حال البدن من حال إلى حال، استعاروها للعلة لما يلزم من وجوده وجود الحكم عقلا أو وجود الشيء عقلا كالكسر للانكسار والتسويد للسواد ونحو ذلك يعني في الألوان وكل المستلزمات العقلية. ثم استعيرت شرعا. إذا بالنسبة لهذا أن العلة العقلية الأصولية يعني ينطق من مصطلحهم الذي اصطلحوا عليه وإنما هي دخيلة عليه فقط. نعم، العلة العقلية هي في الأصل مصطلح للمتكلمين، ولكنها مصطلح للمتكلمين ويعتبرها الأصوليون إذا وجدت عجيبة، لكنها أيضا ليس لها دخل كبير في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية منطلقها من الشرع. قبل كان بودي أو كان المفترض سيأتينا الكلام عن استعارة العلة للحكم أو لفظ العلة للعلة الشرعية، لكن لا بد أن ننبه الآن إليه ثم نعيده. بعض الأصوليين وينسب عادة غالبا للمعتزلة يقولون في العلة الشرعية هي ما يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته، ما يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته المعتزلة. وبعض أهل السنة يقول ما يلزم من وجوده وجود الحكم بجعل الشارع. هنا نريد أن نقف عند كلمة بجعل الشارع. أولا لا بد أن نعلم أن العلة العقلية لزوم ملزومها أو معلولها وإن كان لذاتها لكنه بجعل الشارع، ليس خارجا عن بجعل الشارع، كل ذلك بخلق الشارع للعقلية وللشرعية. ولكن الفرق بينهما أن العلة الشرعية خلقها الشارع هكذا كذلك يلزم من وجودها وجود معلولها، خلقها كذلك. والعلة الشرعية ليس معلولها ملازم لها في الأصل، وإنما جعلها الشارع بعد ذلك، جعلها الشارع ملازمة لمعلولها بعد ذلك، وهذا هو الفرق. يعني هي ملازمة لمعلولها ولكن قبل أن يجعلها الشارع ليست ملازمة. قبل أن يعني قد الشرع حرم الربا في ماذا؟ في المكيلة، ربا الفضل يعني وربا النسيئة في المكيلة وفي المكيلات والموزونات إلى آخره كما ورد في الحديث. إذن الكيل أخذ هذه عندما أن يريد الشرع لذلك، الكيل موجود، ها؟ الكيل موجود والربا موجود، الربا اللي هو الزيادة موجود، ولكنها لم يكن الكيل علة لتحريم الربا، تمام؟ فلما جاء الشرع أخذ هذا المعنى هذا الوصف وجعله علة لذلك الوصف وصار الكيل يعني علة للربا وهكذا. فمن حيث أن كلا من العلة الشرعية والعلة العقلية مخلوقة للشارع ومجعولة له لا خلاف بين الناس في ذلك، بين العلة فهي مخلوقة للشارع وليست العلة الشرعية تجعل أو يعني تنتج معلولها بذاتها بمعنى هي التي توجد تخلوقه وتوجده، من قال ذلك فقد كفر. ولكن الخالق سبحانه وتعالى خلق العلة الشرعية ملازمة لمعلولها وجعلها ملازمة، كلما وجدت هذه العلة وجد، يعني لا يمكن أن يوجد سواد من غير تجريد، ولا يمكن أن يكون يوجد مطعوم من غير أو طعم من غير مطعوم وهكذا. والعلة الشرعية لم يجعلها، لم يخلقها الشارع ملازمة لها، وإنما جعلها بعد ذلك، جعلها حكم عليها بعد ذلك، بعد أن لم تكن ملازمة لها فقال هي ملازمة. إذن قال يعني هذا قال لك جعلها على من هناك، ولهذا يقول الأصوليون إن العلة الشرعية هي معرف للحكم، معرف. والمعرف ليس من يعني من ضرورته أن يكون ملازما للمعرف، بل هو معرف له، ولكن إذا جعله الشارع ملازما له صار ملازم. يعني المعرف الحقيقة ليس من طبيعته ملازمة المعرف، النصب هذه التي جعلوها علامات على الطريق، ها؟ لا بد في الطريق من هذه النصب، ها؟ لا، قد تكون الطريق وليس له علامات، يأتي أهل الطريق الذين يريدونها فيضعون هذه العلامات فيصبح هذا الحجر هذه الأشياء علامة على الطريق، إذن علامته معرف له، ولكنه ممكن أن يكون الطريق ولا علامة يكون الطريق فيه وليس علامات. فإذا جعله الجاعل علامة عليه أصبح إيه؟ ملازما له، فكلما رأيت هذه العلامة عرفت أن الطريق هنا، ولكن ليس بالضرورة أن كل طريق لابد له من علامة أو كل علامة لابد أن تدل، كل حجر لابد أن يدل على طريق. هذا هو الفرق بين العلة العقلية. يعني أريد أن يعني ننزع الاشتباه الذي يحصل، يقول التقى طيب، يقول العلة العقلية هي ما يلزم من وجودها وجود المعلول لذاتها، ها؟ والعلة الشرعية يلزم من وجودها وجود الحكم، نعم، لا لذاتها بل بجعل الشارع. طيب وهذيك التي بذاتها بجعل الشارع ولا ليس بجعل الشارع؟ هناك بجعل الشارع يعني بخلق الشارع لها كذلك، وهنا بجعل الشارع لها ملازمة للحكم قبل بعد أن لم تكن ملازمة، جعلها ملازمة. يعني ممكن الشارع يجعل مثلا يأتي يعطينا علامة على على مثلا امتناع الزكاة علامة غير الدين، وقد جعل قد يكون يعني غير الدين علامة على عدم وجوب الزكاة في المال، قد يجعل الشارع شيئا آخر علامة على امتناع الزكاة، وليس بينهما تلازم في من حيث الخلقة والتكوين. نعم. سبيعة عقلية يعني كذا، لكننا يعني هم وصلوا في لما نوقفوا مناقشات وصلوا إلى إلى إلى إلى ألزموا الكفر، ألزموا الكفر. ولهذا نحن نقول ونشير إلى أن قولك إن الشيء العلة العقلية ما يلزم من وجودها وجود المعلول عقل يعني عقل لذاتها ماذا هذا الذي نريد أن نفسره به؟ ماذا تريد من ذلك؟ إن أردت بأن الله خلقها وخلق معلولها متلازمين، فلا يمكن أن تكون علة عقلية توجد ولا يوجد معلول عقل. ومعنى العقل العلة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى جعلها خلقها غير ملازمة لهذا المعلوم، وصف آخر أوصاف أشياء مختلفة، وجعل شيئا علامة على شيء، علة لشيء جعله بعد أن لم يكن، يعني خلقه هكذا، لكن جعله من بين سائر الصفات علة للحكم الشرعي. العلة الشرعية ما يلزم من وجودها وجود الحكم بجعل الشارع، والعلة العقلية ما يلزم من وجودها وجود معلولها لذاتها، وكل منهما بخلق الشارع. نعم. ثم استعيرت شرعا لمعان، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بأجزاء العلة العقلية. نعم. عندنا فرق بين الشرعي والعقلي، لأن العقلية يجب فيها العقل في كل حال بغض النظر عن الشرح لإثباتها أو لإثباتها، لأن فيها العقل غير منظور إلى الشرع. نعم. فهذه تكون عقلية، لأن تكون ملازمة العقل بدون النظر إلى الشرع. هذا كلام، هذا الذي لا يتوقع في نفسه بينه وبين من يقول بأنها شرعية. لا لا لا أبدا، ما أحد لم يعني المعتزلة نظروا إلى العلة الشرعية من حيث أن إن معلولها الحكم الشرعي ملازم لها، فقالوا هي مثل العلة العقلية، بما أن حكمها ملازم لها لا ينفك عنها، فهي كالعلة العقلية، إذن ما يلزم عنه الحكم لذاته. ولكن في الحقيقة هناك فرق بين العلة الشرعية والعقلية، من حيث إيش؟ أن العلة العقلية قبل ورود الشرع ملازمة لمعلولها، مخلوقة هكذا ملازمة لمعلولها. هذا الذي يرد به على المعتزلة. نحن وإياكم نتفق على نقطة، وهي أن العلة الشرعية ملازمة للحكم الشرعي لمعلولها لا تنفك عنه، نعم، ولكنها ليست مثل العلة العقلية، ليست مثل العقلية. مصدر ملازمتها أن الشارع جعلها ملازمة شرعا الحكم الشرعي، لأن أصل الكلام مبني على أن الحكم هل هو شرعي أو حكم عقلي، والحكم الشرعي إن يعني جعله الشارع كذلك، ما جعله الشارع كذلك واجبا أو مندوبا كذا، وإذا جعل له علامة إلا فعلته وإن كانت ملازمة له لكنها بجعل الشارع كذلك، ليست بخلقها على النحو الذي تلازم معلوم. فالاشتباه حصل للمعتزلة من هذا، قالوا العلة الشرعية أنتم تقولون أنها ملازمة للحكم الشرعي أو لا؟ نعم، بما أنها ملازمة للحكم الشرعي إذن فهي كالعلة العقلية يلزم الحكم عنها لذاتها. والجواب على هذا نقول هي ملازمة للحكم الشرعي لجعل الشارع لها كذلك، والحكم إنما هو من الشرع وليس من العقل. أما العلة العقلية فهي ملازمة لمعلولها عقلا قبل أن يحكم الشارع، قبل أن ينزل الشرع، قبل نزول الشرع، فليس بينهما يعني اشتباه يعني اتفاق، بل هما مختلفتان، إلا اتفاقهما من حيث أن كل منهما مخلوق لله سبحانه وتعالى. لأن الشيخ تفضل قلنا بأن العلة العقلية تلازم معلولها كل شيء، لا بد أن تكون ملازمة تخلف عن الشرعية. لا، الشرعية إذا جعلها الشارع إلا لا تدخلها مع المعنى. لا ما تخلف قبل أن يجعلها الشارع، يعني كانت متخلفة، لكن لما جعلها الشارع إلا لزمت معلولها، يعني قبل أن يجعلها الشارع إلا لم تكن إلا وحصلت، لكن بعد ذلك هناك نقطة لازم ننتبه لها. الله خلق العلة العقلية وخلقها ملازمة لمعلولها، فقبل ورود الشرع وبعده العلة العقلية ملازمة لمعلولها، خلقها كذلك، وخلق العلة الشرعية وصفا مستقلا بذاته، ثم جعلها علة للحكم الشرعي. فعندما جعلها الشارع وقال إذا رأيتم الكيل فاعلموا أنه لا يجوز بيع مكيل بمكيل إلا مثلا بمثل، هذا حكم شرعي متأخر عن إيش؟ عن العقل، عن وجود هذه الأشياء، فهي قبل أن يجعلها الشارع إلا ليست بعلة. طيب إذا كان هذا ليس لا شك فيه، فهما مختلفان من حيث أن الأولى مخلوقة ملازمة لمعلولها، والثانية مخلوقة منفكة قبل أن تكون علة، ليست علة قبل أن يعني قبل أن يجعلها الشارع علة، لم يخلقها الشارع من حيث يعني لكونها خلقها مع معلولها ملازمة لها، وإنما يعني هي وصف مستقل بذاته، والبيع وصف مستقل بذاته، والربا وصف مستقل بذاته. ثم جاء الشرع وقال لك إذا بعت مكيل بمكيل هذه جعل الكيل علة للحكم، فاعلم أنه لا يجوز فيه التفاضل، إذن جعله علة شرعية. بعد أو عندما جعل الشارع ذلك الوصف علة، عرفنا أنه لا ينفك عن معلوله، وإلا لا يكون إلا لا يكون علة. ولهذا سأتيك هنا، قال أحدها اللي هو المستعيرة شرعا لمعاني، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، يعني الوصوليون الشرعيون أطلقوا لفظ العلة لثلاثة معاني. المعنى الأول هو الذي إذا وجد لا بد أن يوجد الحكم لا يتخلف عنه، يعني وهو إيش؟ ما أوجب الحكم الشرعي التكليفي لا محالة، يعني لا يمكن أن ينفك عنه، إذا وجد لا بد أن يوجد الحكم. ما هو؟ قال لك هو المجموع المركب من مقتضى الحكم. ما هو مقتضى الحكم؟ الوصف الملازم له مثل الكيف، وشرطه ومحله وأهله. مقتضى الحكم قد يكون الوصف والهو المراد به هنا، وشرطه وهو أهلية المصلي مثلا، ومحله وهو الصلاة، وأهل الحكم أهله وهو المكلف. إذا وجد المكلف ووجدت يعني الصلاة هي صلاة، ووجدت الأهلية أهلية المصلي، وجد المقتضي وهو الوصف الطالب أو الوصف يتحقق المعلول وهو ماذا؟ وهو أداه الفعل، الصلاة التي حكمنا عليها بأنها مفروضة مثلا أو صحيحة أو صحيحة، الصلاة المفروضة. إذا وجد المحل المقتضي والمحل والأهل وتحقق الشرط، وجد المعلول لا محالة، وجد الأثر لا محالة. فهذا أحد إطلاقات له العلة عند الشرعيين، وقالوا إن هذا تشبيها بأجزاء العلة العقلية، لأن العلة العقلية تتكون من إيش؟ من أجزاء. إذا اجتمعت أجزاؤها، يعني أجزاء العلة العقلية المادة والصورة والفاعل والغاية، المادة والصورة يمثلوا مثلا الخاتم، مادته إذا كان من فضة الفضة، وصورته خاتم ثم مبتدئ، والإيش الفاعل وهو صانعه لا بد له من صانع يعني من صائغ، والثمرة وهي التخطر به. فإذا وجد المادة والصورة والصانع وجدت النتيجة وهي التخطر، لا يسمى خاتم ويحصل التخطر إلا وجود هذه الأركان الثلاثة وذلك الرابع يكون. هذه العلة العقلية. كذلك العلة الشرعية، إذا وجد المقتضى وتحقق الشرط وانتفى المانع، وجدت الأهلية أهلية يعني المكلف يعني والمحل، تحقق الحكم الشرعي لا محالة. فهذا هو الذي يطلقون عليه علة الحكم الشرعي. نعم. الثاني مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. نعم، الأصوليون والفقهاء الشرعيون يطلقون لفظ العلة على مقتضى الحكم، وهو الوصف الظاهر المنضبط، وصف الظاهر المنضبط، مثل ومثل أولى لك قال لك ولم يمثل، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود معنى. مثلا النصاب في الزكاة، إذا وجد النصاب تجب الزكاة، بمعنى إذا لم يوجد النصاب تجب زكاة؟ لا. إذن النصاب سبب في وجوب الزكاة. مقتضى وجوب الزكاة على المكلف هو أن يوجد لديه نصاب مالا، يوجد به مال يبلغ نصابا، هذا يسمونه علة. هذه العلة القياسية، العلة عند الأصوليين هي المقتضى، يعني الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع يعني علامة على الحكم، الوصف الظاهر المنضبط الذي يتحقق الحكم عند وجوده وينتفي عند انتفائه. لكن هذا الوصف الظاهر المنضبط له شروط وهناك موانع، قد يوجد ولكن يمنع مانع من وجود الحكم، قد يوجد توجد العلة ولا يوجد الحكم لمانع، وقد يوجد توجد العلة ولا يوجد الحكم لفوات شرط. ومع ذلك يطلقونه الأصوليون، يطلقون على هذا الوصف الظاهر المنضبط اسم العلة، وهو غالب إطلاقات. فالنصاب في الزكاة علة، لكنه قد يوجد النصاب ولا تجد الزكاة. لماذا؟ لوجود مانع وهو الدين مثلا، أو فوات شرط وهو إيه؟ عدم حول. طيب ليش ما صار حول الحول جزء من السبب من العلة وهو النصاب؟ قالوا لأن حول الحول ليس داخلا في ماهية المال، وإنما هو خارج عنها، ملازم له. لهذا قال ما يوجد ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم يا شيخ محيي. لذلك نعم. الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. الحكمة من مشروعية الحكم، هناك للحكم، لكل حكم شرعي حكمة، فهل يعلل بالحكمة؟ هذه مسألة سنأتي عليها هناك في القياس. جمهور أهل العلم لا يعللون بالحكمة، مع أنه لا بد من حكمة في كل حكم، فلا يجعلون الحكمة هي العلة التي بني عليها الحكم، حتى يلحقون بما وجدت فيه يعني غيره، يقولون لأن الحكمة غير منضبطة، فلا بد من وصف ظاهر منضبط. وباستقراء أحكام الشرع عرفنا أن الشارع جعل أوصافا ظاهرة منضبطة هي العلة، وأما الحكم فلم يعلل بها. هكذا يقولون، وفي الحقيقة في هذا الكلام تفصيل. الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة صح التعليل بها. على كل، الحكمة من الحكم يطلق عليها الأصوليون اسم العلة، علة الحكمة كذا. ومثل لك هنا قال مشقة السفر، الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان، أليس كذلك؟ طيب في السفر، فما هي العلة في السفر في جواز قصر الصلاة؟ المشقة أو السفر؟ لأن الآن يعلل السفر وليس في، أيوة، ما هي العلة؟ هي السفر أو المشقة؟ الحكمة من جواز القصر قصر الصلاة في السفر وجواز الفطر في السفر هي إيش؟ درء المشقة، وجود مشقة على المسافر، هذه الحكمة. ما شو اللي ما حكمة؟ مقصود الشارع ماذا؟ رفع المشقة عن المكلف، فخفف عنه بقصر الصلاة وبجواز الفطر في رمضان إذا كان مسافرا. لكن العلة الظاهرة المنضبطة التي نعرف أنها إذا وجدت الحكمة فوجد الحكم، أيوة، العلامة الظاهرة قال السفر في الغالب، السفر في الغالب علامة ظاهرة لوجود المشقة، فجعل الشارع العلة هي السفر. وهذا الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض كذلك، المرض علة، والمشقة اللاحقة هي الحكمة، والسفر إلا والمشقة اللاحقة هي الحكمة. ويطلق الأصوليون على الحكمة اسم أو له العلة، ولكن في القياس إنما يعللون بالعلة بالوصف الظاهر المنضبط. نعم. قال ومثل الدين مانع للزكاة، الدين مانع للزكاة، الدين مانع للزكاة، نعم، وهذا ظاهر، سبب ظاهر، لكن لماذا كان الدين مانع للزكاة؟ ما الحكمة؟ رفع الحرج عن المزكي، لأنه بوجود الدين يكون كأن لم يكن لديه مال. فوجود الدين حقيقة هو الشيخ يعني كلامه كأنه يشعر بأنه هو الحكمة، ليس الحكمة، هو يعني عل مانع ومانع، لكن فيه حكمة في جعله مانع يعني متضمن لحكمة نعم لمنع الزكاة. وكذلك الأبوة لمنع القصاص، الأبوة مانع من أن يقتص من الابن من الأب لابنه، من يقتص من الابن من الأب لابنه، طبعا من الابن لأبيه يقتص وينبغي أن يكون بشدة نعم، لكن يقتص من الابن لابن لأبيه ولا يقتص من الأب من ابنه أو لابنه من أجل ابنه. ليه؟ قال هو كان سببا في وجوده فكيف يكون سببا في عدمه إلى آخره، لكن الحكمة ما هذه، هذا مانع حكم شرعي جعله شيء يعني علامة أن الأبوة علامة على منع الاقتصاص من الاب من الأبي لابن. والحكمة قالوا من الحكمة أن الأب سبب في وجود الابن فلا يكون سببا في انعدام. نعم مالك له تفصيل جيد يعني مثلا قال يعني هذا إذا ذبحه إذا تحقق قصده، إذا ذبحه من الوريد للوريد كما ها إذا تحقق قصد القتل يعني فيه نظرة فيه دقيقة، ولكن عموم الدليل وظاهر الدليل وموضوع يعني لأنه كيف تحكم بأنه قصد فعلا قتله ورفعت الرحمة والشفقة منه تماما؟ قال علامة أنه إذا ذبحه ذبحا كاملا بهذه عرفنا أنه قد يكون في حالة غير سوية فيها أو في حالة غضب شديد وخرج عن قوله أو كذا أو إلى آخره، فما يزال السبب المانع يعني ما زال المانع للقسمين موجود. نعم موجود فالظاهر ما قاله في نور هذا لأنه نعم نعم لا يكثر والده شيخ علي قال حكمة لمنع القصاص لو ما قتله إلا مهما يكون مدام أولا ورد فيه النص وثانيا كل العلامات ظاهرة